بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان التكفير خطره وحقيقته، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد القاضي. سنتحدث بمشيئة الله عز وجل في هذه المحاضرة من خلال المسائل التالية: أولا، المراد بالتكفير وبأي باب يلحق، وأول من قال به في حق المؤمنين، وخطر التكفير، واعتقاد أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، وتحديد الكفر المخرج عن الملة، وشروط التكفير وموانعه وقواعده وأسبابه، ومنهج أهل السنة، وكيف كان وسطا وتطبيق عملي وإجابة عن كثير من النصوص التي تشكل في أذهان عموم الناس من خلال معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. ويأتي أهمية هذا الموضوع من أهمية الأمر الذي نعيشه نحن الآن، حيث أن ما جنى به أبناؤنا علينا من تفجير وتدمير وتعدي على أرض الإسلام وبلد الإسلام ودولة الإسلام وعلى دماء المسلمين وأموالهم وأمنهم وإيمانهم، إنما نشأ من هذا الباب الخطير لما وقعوا فيه من غلو ومن تأويل فاسد ساقهم إليه الجهل والهوى وإساءة الظن بأهل الإسلام وقلة العلم وما إلى ذلك من الأسباب. فنحن لما نتحدث هذا الموضوع نتحدث عن موضوع نعيشه ونعيش تفاصيله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقطع دابره، وأن يجعل آخر العهد به ما كان، وأن يحفظ على أهل الإسلام دينهم وأمنهم وإيمانهم إسلامهم ودماءهم وأموالهم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا الموضوع بلا شك أنه موضوع علمي، وسأحاول تقريبه بقدر ما أستطيع إلى الأذهان. إذا تبين هذا فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي مسائل تتعلق بالأسماء والأحكام، أو هي مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. وكان أول ما نشأ في أهل الإسلام التكفير والتفرق كانت ببدعة الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه وقاتلهم رضي الله عنه. هذه البدعة قال الخوارج فيها بالتكفير بالذنب، فإنهم تكلموا في الفاسق الملي، فزعمت الخوارج والمعتزلة أن الذنوب الكبيرة، ومنهم من قال حتى الصغيرة، لا تجامع الإيمان بل تنافيه وتفسده. ثم قالت الخوارج أن العاصي يكون كافرا لأنه إما مؤمن وإما كافر، وبناء على هذا التركيب الفاسد وصلوا إلى تكفير عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن عامة الأمة، فكفروا هذين الخليفتين وكفروا جمهور أمة الإسلام. هذا الطرف المتشدد يقابله هنالك طرف آخر متراخل يسمون عند أهل السنة والجماعة المرجئة ومن تبعهم من الأشعرية والكرامية، قالوا أيضا قولا فاسدا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فليس من الإيمان فعل الأعمال الواجبة ولا ترك المحظورات البدنية، وأن الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقالوا الإيمان هو فقط مجرد تصديق القلب، أما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل الحديث وجماهير الفقهاء مثل مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من علماء الأمة، فاتفقوا على أن عقيدة أهل الإسلام التي دان بها محمد صلى الله عليه وسلم ودان بها أصحابه من بعده وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها عن ربه تبارك وتعالى، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وكان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب حتى وإن كان كبيرا، كما أنهم لا يكفرونه بالبدعة. وقد جاءت النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذير من هذا المرتع الوخيم العواقب. فقال الله عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وقال تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال الله عز وجل واعظا لأهل الإيمان ونعم ما يعظهم به: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. وإذا سمعت نداء يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها أذنك وأحضر لها قلبك وانتظر ما وراءه وأنزل في قلبك الاستجابة لما تؤمر به. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء التحذير من التكفير وبيان عواقبه المرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، بمعنى رجع، متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين إلا وبينهما ستر من الله، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر خرق ستر الله، وإذا قال يا كافر فقد كفر أحدهما. رواه الطبراني والبزار. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. رواه البزار وقال في مجمع الزوائد رجاله الثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ أن بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالقدر. رواه الترمذي والحاكم وفقه الذهبي. وفي صحيح الإمام البخاري وهو أيضا مما رواه مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الراوي: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست البلدة الحرام؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى منه، فكان كذلك. وقال بعد ذلك: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. معتقد أهل السنة والجماعة كما ذكره الإمام أحمد عليه رحمة الله في شرح أصول السنة قال: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهد له الله تبارك وتعالى أو شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة والنار، ونرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له الرحمة. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر في المتفق عليه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، إلى أن قال: فمن وفى منكم أكمل واستجاب فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم قال الإمام أحمد: ومن لقيه من أهل الإسلام مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ما ذكرنا سابقا: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وما ذكر من الآيات مثل قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذه الذنوب وصفها الله عز وجل بأنها كفر، ونحن نصفها بأنها كفر، لكنه كفر دون كفر. ثمة كفر مخرج من الملة، وثمة كفر لا يخرج من الملة. من أين هذا؟ من قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث المتفق عليه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وقال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله زيادة في إيضاح منهج أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، من صلى صلاتنا وتوجه إلى قبلتنا أكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا أكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وله ما علينا. قال رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، حتى وإن كانوا من أهل الأهواء وإن كانوا من أهل البدع، إلا البدع المكفرة، وهذه لها ضوابطها وقواعدها وأصولها نذكرها بعد قليل. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. وزاد بعض أهل العلم قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. فإذا استحل ذلك الذنب، مثلا شرب الخمر محرم، لو شرب إنسان الخمر وهو يعرف أن الخمر حرام، ما حكم هذا؟ كبيرة، وحكمه إن وصل إلى السلطان 80، الحد 80. لكن إن شربه وقال الخمر حلال وهو يعرف أن الله حرمه ورسوله صلى الله عليه وسلم حرمه، فحينئذ ماذا؟ حينئذ يكون كافر. المسلم إذا زنى وهو يعلم أنه خاطئ وأن الزنا محرم وقع في كبيرة، لكن إذا قال الزنا حلال وقد أجمعت الأمة وقامت النصوص على أن الزنا محرم، فحينئذ يكفر، إلا أن يكون جاهلا تقام عليه الحجة. ولا نقول أيضا مثل المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. فنحن نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. طيب، لعل سائل يسأل بعد هذا ويقول: قال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليهما. ومن حديث ابن عمرو رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، متفق عليه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه، أو أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فما هو الجواب على هذه النصوص؟ هذه النصوص تسمى نصوص الوعيد، وأهل السنة يمرونها كما جاءت، لكنهم يقولون إن الكفر الذي بها ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، في حدود وضوابط، وسنجيب إن شاء الله عن كل نص من هذه النصوص الآن بما ييسره الله تبارك وتعالى. يسمونها كفرا كما سماها الله تبارك وتعالى، وكما سماها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفرون به مسلما، فلا يخرجونه بها من الملة، لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يخرج أهل الإسلام بها من الملة، فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نأتي أولا على قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أول ما نزلت هذه الآية، قال البخاري: لما نزلت هذه الآية قال الصحابة: وجبت، حتى أنزل الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى على أن القاتل المتعمد لم يخرج من الإسلام، وهو وإن كان مستحقا لدخول النار فإنه لا يخلد فيها خلودا أبديا، وإنما هو خلود دون خلود. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قال أهل العلم: كفر دون كفر وخلود دون خلود. بدليل تقرؤون أنتم في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قول الله عز وجل: فمن عفي له من ماذا؟ نعم إخوان، من يقول: فمن عفي له من أخيه. لو يكون كافر يكون أخوه؟ لو كان كافرا القاتل هل يكون أخ للمقتول؟ إذن الله شهد له هنا بماذا؟ بأنه أخ. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أيضا من القرآن قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوصفهم الله عز وجل بوصف إيش؟ المتقاتلين جميعا، وصفهم الله بوصف ماذا؟ بوصف الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين، فوصفهم الله عز وجل بوصف الإيمان. ثم قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حصلت فتنة بين أهل الإسلام. علي رضي الله عنه وجهته، ومعه عمار وجمع من الصحابة في معسكر، ومعاوية وعائشة وجمع من الصحابة رضي الله عنهم في معسكر. كان علي رضي الله عنه يرى أن يبايعون ويستقر الأمر، ثم يأتي ورثة عثمان يطالبوا بالقصاص ويأخذ دم عثمان، وكان معاوية وعائشة ومن معهم يرون أولا القصاص من قتلة عثمان قبل أن يكون الأمر. فكان الخلاف وحصل بينهم قتال، هل كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والله عز وجل يقول في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم عدد الذين بايعوا تحت الشجرة؟ اللي بايعوا تحت الشجرة 1400، 1400 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه تحت الشجرة. ليس العجب أيها الإخوة الكرام في رضوا عنه، وإنما العجب في رضي عنهم. فهذه النصوص دلت على أن الجاني بقتله لأخيه المسلم وإن كانت جنايته كبرى وإن كان متوعدا بالنار فإنه لا يزال يسمى بوصف الإيمان. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا، ما المراد بكلمة كفار هنا؟ طبعا الخوارج يقولون الكفر المخرج من الملة، ونحن نبرأ إلى الله مما يقولون. ذكر الإمام ابن حجر 10 وجوه من وجوه الجواب. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا جملة ما فيه من الأقوال 8، قال هذا في كتاب الديات، ثم أضاف 2 في كتاب الفتن، أحدها قول الخوارج إنه على ظاهره، وثانيها هو المستحلين، فما استحل دم أخيه بغير حق فهو كافر، وثالثها المعنى كفارا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين، ورابعها تفعلون فعل الكفار في قتل بعضهم بعضا، وخامسها لابسين السلاح يقال كفر درعه إذا لبس فوقه ثوبا، سادسها كفارا بنعمة الله، سابعها المراد الزجر عن الفعل وليس ظاهره مرادا، ثامنها لا يكفر بعضكم بعضا كأن يقول أحد الفريقين للآخر يا كافر. ثم زاد في كتاب الفتن: تاسعها كفارا أي تسترون الحق، فإن حق المسلم على المسلم النصرة، فإذا قاتله غطى على حقه الثابت عليه. عاشرها أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر، لأن من اعتاد على كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منها. طيب، قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في آية أخرى: الظالمون. الأصل فينا نحن أهل السنة والجماعة أننا لا نتعدى الله ولا رسوله، وإنما نفهم ما فهمه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، وما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه كفر دون كفر. ولذلك قال أهل العلم: هذا ذنب، وإذا استحله الإنسان كفر. فمن لم يحكم بما أنزل الله قد يكون فعله كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة، وقد يكون معصية صغيرة، وقد يكون كفرا أكبر، وقد يكون كفرا أصغر، وعلى قول بعضهم كفر مجازي. فمن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب أو أنه مخير، إن شاء حكم وإلا إن شاء حكم بغير شرع الله، أو استهان به بعد أن تيقن به، فهو كافر كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه عاصي وأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاصي يسمى كفر أصغر أو كفر دون كفر. إذا بذل القاضي وسعه وجهده وطاقته ولكنه أخطأ ولم يصب الحكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فنفي الإيمان ماذا يلزم منه؟ يلزم منه إذا نفي عنه الإيمان أنه كافر، لكنه ليس الكفر العام، بدليل أنه في البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، كان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب، يعني في شرب الخمر، فأتي به يوم فأمر به فجلد مرة أخرى، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله. وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم نعيمان في الخمر، وعمر رضي الله عنه حد قدامة بن مضعون في الخمر، وهذين صحابيين بدريين من أهل بدر. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مسطح ابن أثاثة وكان بدريا حد القذف لما قذف أم المؤمنين عائشة، كما جلد النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه حد القذف. ولو كان شرب الخمر كفرا لما كان يكفره الحد، ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم الحد عليه، ولما شهد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بالإيمان، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماعز بن مالك رضي الله عنه زنى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واعترف وأصر على الاعتراف ورمي بالحجارة حتى مات رضي الله عنه. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنهم لبثوا بعد رمي ماعز يومين أو ثلاثة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز، استغفروا لماعز بن مالك، فقالوا غفر الله لماعز بن مالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم الغامدية وصلى عليها، فقال عمر رضي الله عنه ترجمها وتصلي عليها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه صحابي بدري جنى جناية كبرى في الإسلام. هل تعرفون من أعظم الناس ذنبا؟ من أعظم الناس ذنبا؟ الشرك لا شك أعظم الذنوب، لكن فيه مشرك ما قاتل المسلمين وفيه مشرك قاتل المسلمين، هل يستوي هذا وهذا؟ يستويان؟ لا يستويان. طيب من أعظم المشركين ذنبا؟ المحاد، سورة المحادة فيش؟ إيش سورة المحادة؟ أعظم سورة المحادة لله أين هي؟ أعظم سورة المحادة لما يقوم رجل من الخلق ويقف في وجه نبي من أنبياء الله ويقاتله يرفع عليه السلاح. أعظم الناس ذنبا من قتل نبي أو قتله نبي، واضح إخوان؟ لأنه جمع مع الشرك والإلحاد والكفر والتعدي المواجهة لله تبارك وتعالى والمحادة والمعاندة في أعلى صورها، بحيث واجه نبيا من أنبياء الله. فأشهد الناس ذنبا من قتل نبي أو قتله نبي. إذن الجناية على النبي ليست كالجناية على غيره، أليس كذلك؟ طيب هذه واحد. الثانية، ما فعله حاطب رضي الله عنه جناية على جيش من أطراف جيوش المسلمين أو على جيش محمد صلى الله عليه وسلم جيش الرسالة؟ أجيبه على جيش محمد صلى الله عليه وسلم جيش الرسالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بدر ويرفع يديه حتى سقط رداءه من على ظهره، وأبو بكر يقول يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. كان يدعو ويقول اللهم انتهلك هذه العصابة يعني المؤمنة فلن تعبد في الأرض أبدا. فإذا الجناية على جيش الرسالة أيضا ليست جناية على غيره. هذا رقم كم؟ اثنين. ثلاثة، ما تضمن فعل حاطب لو علم كفار قريش في الغالب ستكون المقتلة أين؟ في مكة. تكون المقتلة في مكة، ومكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. حاطب رضي الله عنه كتب رسالة للكفار يخبرهم، كفار قريش يخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة، فكانت جنايته على محمد وعلى جيش الرسالة، وكان متوقع أن تكون الساحة البلد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ما عجل عليه، استدعاه قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فقال والله يا رسول الله، والله يا رسول الله ما فعلته سخطة لديني، أعوذ بالله، ما ارتدت ولا كفرت ولا شكيت ولا ارتبت، وإنما مؤمن مصدق أحب الله ورسوله وأهل الإيمان. طيب ما الذي دعاك؟ قال ولكنني كنت امرؤا ملصقا في قريش، لست من قريش وإنما ملصق بها، وكان لي عندهم أهلون فأحببت أن تكون لي عندهم يدا. إذن غرضه ما هو؟ غرض حاطب رضي الله عنه من هذا ما هو؟ غرض إيش؟ ديني؟ غرض إيش؟ غرض دنيوي. والله يا رسول الله ما فعلته سخطة لديني. إذن الغرض ما هو؟ لي أهل هناك وأحببت أن تكون لي عندهم يدا يحفظون أهلي، لأن أصحابك لهم أهلون هنالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله لقد نافق، دعني أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل يغفر الله عز وجل الشرك والكفر؟ لا يغفر. إذن فعل حاطب رضي الله عنه ليس كفرا. فعل حاطب مع هذه الجناية الكبرى لم يعده الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، بل إن الله عز وجل وصف حاطب بعد ذلك بوصف الإيمان فناداه مع أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. بماذا وصف الله عز وجل حاطب؟ ناداه بماذا؟ يا أيها الذين آمن، وصفه بوصف الإيمان. إذن حاطب رضي الله عنه لم يكفر، هذه موالاة أليس كذلك؟ لكنها ليست موالاة توجب الكفر. إذا فعل الإنسان ووالى الكفار وناصرهم لكن لغرض دنيوي من مال أو جاه أو ملك أو نساء أو ما شابه ذلك فهي كبيرة من كبائر الذنوب، ويسأله الله تبارك وتعالى عنها ويبرأ إلى الله عز وجل من جنايته، لكنه لا يكفر إذا كان غرضه دنيويا، مثل الفلسطيني اللي يدل على عورات الفلسطينيين من أجل يحصل على فلوس، أو العراقي اللي يدل على عورات المجاهدين من العراقيين من أجل يحصل على مال أو على نساء أو ما شابه ذلك. إذا كان غرضه دنيوي لا يكفر، وإن قبض عليه وعرف أنه جاسوس وقتل فيقتل حدا، لا يقتل كفرا. واضح إخوان؟ إذن ما هي الموالاة التي تستوجب الكفر؟ قال العلماء: الموالاة الكفرية هي الموالاة العامة المطلقة التي تجمع بين المحبة والنصرة، وتضمن شرط المحبة أنه يسخط دينه ويرضى دين الكفار. فمن فعل شيئا لا سخطة لدينه وإنما لغرض دنيوي فقد ذكر الإمام ابن العربي الإجماع من أهل الإسلام على أن من فعل ذلك لغرض دنيوي لا يكفر. عندنا كما مر لفظ الكفر، وعندنا أيضا كما قلنا في الكفر أن فيه كفر عملي وفيه كفر اعتقادي. إذا استحل الإنسان المحرم يسمى كفر إيش؟ اعتقادي. وإذا ما استحله لكن فعله غير مستحل له وعالم أنه قد أذنب، هذا يسمى في الكبيرة المستوجبة اللي ورد فيها الوصف الكفر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ يسمى كفرا عمليا. أيضا النفاق نفاقان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي، وكذلك الظلم وكذلك الفسق وكذلك الشرك. الله عز وجل يقول في القرآن: والكافرون هم الظالمون. ماذا يقول؟ والكافرون هم الظالمون. طيب، قال يونس عليه الصلاة والسلام: إني كنت من الظالمين. فهل الظالمين هنا مثل الظالمين هناك؟ ها يا إخوان، هل يكون يونس عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف داخل في الآية السابقة ظلم نفسه بأنه عصى الله عز وجل بنوع معصية فأمر الله عز وجل الحوت فابتلعه، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون؟ وقال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي. وسمى الله عز وجل من يتعدى حدود النكاح والطلاق والرجعة: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهناك ظلم كفر وهناك ظلم دون ظلم لا يسمى كفرا. الفسق: سمى الله الكافر فاسقا في قوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. وسمى الله عز وجل العاصي أيضا فاسقا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقال: في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. الآن المسلم اللي يقذف مسلم هل يقال عنه كافر ولا فاسق؟ وقال: في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. الآن المسلم اللي يقذف مسلم هل يقال عنه كافر ولا فاسق؟ فسقه كبير ولا دون الفسق الأكبر؟ فسق أصغر؟ أكبر أو أصغر؟ أدنى. إذن مدام المسألة هكذا أيها الإخوة، والنصوص أصبحت واضحة وقوبلت بنصوص أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن محمد، ولا زال سلف الأمة الصالح يفهمها كذلك، بما أن المسألة بهذا التعقيد وبهذا الاستدلال وبهذا النظر فليس إلى عوام الناس أنهم يطلقون حكم التكفير، وإنما ذلك إلى العلماء الربانيين. أهل السنة أيها الأحباب وسط بين الأطراف الضالة، فليسوا كالخوارج يكفرون بالذنب، وليسوا كالمرجئة. المرجئة يقولون إن الإيمان فقط تصديق، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. ولذلك أن تجد الآن في الواقع موجود في الواقع من يكفر المسلمين ويتعدى عليهم ويرميهم بما ليس فيهم، فهؤلاء أقرب إلى من؟ أقرب إلى الخوارج. ومن الناس في مثل الواقع القائم من يرى الفسوق والفجور والعصيان والتعدي، ولكنهم مع ذلك لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، وما عرفوه قد لا يبينوه للناس بل يكتمونه. وتجدهم أيضا لا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا يذمون أهل البدع، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا، ولا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله أهل البدعة والفرقة، أو يقرون الجميع على مذاهب المختلفة. تجد في واقع القائم من الكتاب ومن المتحدثين من يجي يقول أخي إحنا مسلمين، ولا فرق بين المسلمين، الواجب أن أخوة الإسلام. إحنا عندنا في المسلمين سابق بالخيرات، وعندنا مقتصد، وعندنا ظالم لنفسه، وعندنا من هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا من هو مبتدع نرد عليه بدعته ونناصحه. فبعض الإنسانيين اللي يسمون نفسهم بماذا؟ بالإنسانيين، هم أقرب إلى قول المرجئة، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا يبين معتقد أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة ليسوا في طرف التكفير، وليس في طرف التهاون والتمييع اللي يصل إلى حد عدم إقامة الدين وإظهار الحق. الإمام البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بكتاب الإيمان، وفي هذا رد على المرجئة، وختم صحيحه بكتاب التوحيد، وفي هذا رد على الزنادقة. الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه هم من أعظم الناس عبادة وصلاة قراءة للقرآن، لكنهم لما تعدوا على فهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وفهم الصحابة عن محمد صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذا الخطأ، ووقعوا في أخطاء عظيمة، كفروا عثمان وعلي وجمهور الأمة. وماذا قالوا أيضا؟ قالوا ليس في القرآن رجم الزاني، فأسقطوا رجم الزاني وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في القرآن فاقطعوا أيديهما، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنها قطع من وين؟ من نفس الكف. هم يقولوا لا، ما نقطع مثل ما قطع محمد، نقطع من هنا من الكتف. وماذا قالوا أيضا؟ قالوا أيضا أن المرأة إذا حاضت وطهرت ترجع وتقضي الصلاة مرة أخرى، وهذه ليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكفون عن أهل الذمة ويقعون في أهل الإسلام. لما خرجوا على علي ووصفوه بهذا الوصف أرسل إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه فناظرهم بالحجة والبرهان، رجع منهم 8000 وبقي منهم 4000 قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان، وقال لأصحابه لا ينجو منهم 10 ولا يقتل منا 10، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم وأنه يكون فيهم ذو الثدية، رجل في يده مثل ثدي الأنثى. فلما قتلهم علي بحث عنه فوجده تحت الناس، ناظرهم عبد الله بن عباس فرجع منهم 8000 وقاتلهم علي ولم ينجو منهم إلا 10 هربا. هؤلاء الخوارج. علي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا وكف عنهم، فمر بهم ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن خباب بن الأرت، فأمسكوا به ورأى أحدهم فيما يتحدث معه يأكل تمرة، فقال الخارجي للخارجي إن هذه تمرة ذمي، فرمى التمرة لأنه يرى أنها حرام. فقال لهم عبد الله بن خباب إن دمي أعظم حرمة من تمرة الذمي، فقتلوه وبقروا بطن جاريته واستخرجوا منها ولدا من بطن الجارية. ثم لما لقيهم علي قال أخرجوا لنا من قتل عبد الله، فقالوا كلنا قتله، فقاتلهم علي، استحل رضي الله عنه قتالهم بحق، وقتلهم كما بشر محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن خير الناس من يقتلهم، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأنهم كلاب أهل النار، وأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ومع ذلك أيها الإخوة الكرام، مع هذا المعنى كله، فأهل الإسلام يقولون كما قال علي رضي الله عنه، مع أنهم كفروا علي وكفروا عثمان، قال إخواننا بغوا علينا. لماذا؟ لأنهم كانوا متأولين. متأولين للقرآن ويظنون أن هذا هو الذي يحبه الله ورسوله، هذا الذي كانوا يعتقدونه، ولذلك لم يكفرهم علي رضي الله عنه. أهل الإسلام هم أهل العدل، ولذلك إذا غلب الخوارج قتلوا أهل الإسلام شر قتلة، إذا غلب الرافضة قتلوا أهل الإسلام شر قتلة، واستنصروا عليهم واستعدوا عليهم. أما أهل الإسلام فإذا غلبوا فهم أهل العدل، ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس، إذا قدروا عليهم لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك، بل يستعملون معهم العدل الذي أمر الله به ورسوله، كما فعل عمر بن عبد العزيز بالحرورية والقدرية. وإذا جاهدوهم فكما جاهد علي رضي الله عنه الحرورية بعد الإعذار وإقامة الحجة، وعامة ما كانوا يستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها بدعتهم. قد يقع الإنسان في المكفر لكن جهلا، وقد يقع في المكفر ولكن متأونا، وقد يقع في المكفر لأنه لم يبلغه الدليل، وقد يقع في المكفر خطأ. المعتزلة الجهمية من أضل الفرق، وجنوا على أهل الإسلام جناية عظيمة على عهد المأمون، قالوا إن القرآن غير منزل وإنما هو مخلوق وأنه ليس بكلام الله، وامتحنوا الناس على هذا وابتلوهم، وابتلوا العلماء، سجن الإمام أحمد وجلد، أخرجت قطع الدم من ظهره، وبقي في هذه الفتنة 10 سنين، فثبت الله عز وجل به الأمة، قال هذا الاعتقاد كفر، لكنه لم يكفر من قال هذا القول. لماذا؟ لأنهم يقولون نحن المنزهة لله تبارك وتعالى، وأنتم المشبهة، أنتم المخطئون ونحن المصيبون. فلما كانوا يتأولون القرآن قال الإمام اعتقادهم كفر، أما هم فليسوا كفارا. وكان يشهد لبعض كبار علمائهم بالإيمان، وكان يصلي خلف بعضهم، وكان يثبت لخليفتهم من الحقوق ما يثبته لأي خليفة من خلفاء الإسلام، وهذا من العدل. ولذلك ليس كل من أخطأ يكون جانيا لأنه قد يكون متأول، وليس كل من وقع في بدعة مبتدعا لأنه قد يكون متأول. من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنكر أن يكون المعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة، ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام، ووقع بينهم وبين بعضهم قتال، وكان القاضي شريح ينكر قراءة من القرآن بل عجبت ويسخرون، فهذا قد أنكر قراءة ثابتة وأنكر صفة دل عليها الكتاب والسنة، واتفق الأمة على أنه إمام من الأئمة. لماذا؟ لأنه متأول. أنكر بعض السلف قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا وقالوا إنما هو أولم يتبين، وأنكر الآخر قراءة قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فقال بل هو وصى، وبعضهم حذف المعوذتين، وآخر كتب سورة القنوت، وهذا خطأ منهم، لكن ما بلغهم الإجماع، ولو بلغهم الإجماع لازمهم الإجابة، لكن لما لم يبلغهم الإجماع لم يكن فعلهم ذلك كفرا. أرأيتم إخوان؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول في الربا إنما الربا في النسيئة، مع أن الصحابة ومجموعة الإسلام يقولوا الربا نوعين، ربا فضل وربا نسيئة، ومع ذلك ما ظل ابن عباس رضي الله عنه لأنه متأول. بعض الصحابة لم يكتب المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس لأنه لم يبلغه الإجماع. فإذا التعدي على أهل الإسلام بالتكفير ليس إلى عامة الناس، وهو أمر خطير، وقد يقع الإنسان في المكفر ولا يعتبر كافرا. من عدل أهل الإسلام مع المخالف، ذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن أهل الإسلام يقبلون شهادة المبتدعة من الخوارج ومن الرافضة ومن غيرهم إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم فرقة تستبيح الكذب وتتدينه، تستبيح الكذب وتتدينه. ومن أعجب ما وقفت عليه من عدل أهل السنة من اعتقادنا نحن أن نكفر الكافر، لأن عندنا كافرين، كافر أصلي هذا ما نشك في كفره، لما دخل بالإسلام، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، والمسلم المرتد إذا أقيمت عليه الحجة فنحن نكفره ونقتله كفرا، والمسلم المتأول له حاله. نحن نعلم أن اليهود والنصارى كفار بلا ريب ولا شك، لكن إذا كان بين ظهرانينا ذميين يعيشون في بلاد المسلمين، مثل مثلا على سبيل المثال الأقباط في مصر، هؤلاء كفار ولا من كفار؟ كفار. لكن إذا أعطيته عقد الذمة، هل يجوز لك تسبه؟ لو قلت له يا كافر، هذه يعتبرها هو سبه ولا ما يعتبرها سبه؟ هو يعتبرها سبه، هو كافر، وأن تعتقد أنه كافر، لكن ما يجوز لك تقول له يا كافر. ولذلك قال أهل الإسلام: من قال لذميين يا كافر عزر، يجلد. هذا العدل، أنا أعتقد أنه كافر وأدين الله أنه كافر وأكفره، لكن لما أخذ عقد الذمة معي، فمن عقد الذمة أني أحفظ له دمه ماله وعرضه، ولا أتعدى عليه حتى بالسبب، حتى بالسبب. إذن أيها الإخوة الكرام، نستخلص من كل ما مضى من الحق والعدل والنور، نستخلص أن للتكفير شروطا لا بد أن تنطبق. فلا يكفر المسلم إلا بشروط: أولا أن تدل النصوص دلالة صريحة واضحة على أن هذا الفعل الذي وقع فيه هذا المسلم كفر، وأن هذا الكفر كفر اعتقادي لا كفر عملي، وأنه كفر أكبر لا كفر أصغر. واضح؟ تقوم الدلالة أولا من النصوص على أن هذا الكفر كفر اعتقادي مخرج من الملة. مثل ماذا؟ المعلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة أن الصلاة فرض، أليس كذلك؟ اللي يقول الصلاة ما هي بواجبة، هذا بلا شك قامت النصوص على أن هذا كفر. طيب الزكاة، الصيام، تحريم الخمر، تحريم الزنا، هذا كله معلوم من الدين بالضرورة. إذن أيها الإخوة الكرام، احفظوا معي: أولا دلالة النصوص على أن هذا كفر أكبر، كفر اعتقادي مخرج من الملة. الثاني، انطباق هذا الحكم على الشخص المعين، انطباقه انطباقا تاما على هذا الشخص المعين، لأنه قد لا ينطبق أحيانا لأنه متأول، أو لأنه مخطئ، أو لأنه جاهل، أو لأنه مكره، أو لأنه لم تبلغه الحجة. واضح؟ الشرط الثالث، إقامة الحجة الرسالية عليه. إذا وقع الإنسان في مكفر، يستدعى عند الإمام أو عند القاضي ويبين له الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قام عليه الحق، فإذا تبين له ورجع فذاك، وإذا لم يرجع مع إقامة الحجة عليه حينئذ يعتبر كافر. إذن لابد في الشرط الثالث من إقامة الحجة الرسالية عليه التي يكفر تاركها. الأمر الرابع، أن إخراج المسلم هذا بالبينة ليس لعامة الناس، بل هو شأن العلماء الراسخين في العلم والقضاة وأولي الأمر. ولذلك نص العلماء على أن الكافر لا يقتله إلا الإمام أو نائبه، وليس لأحد من الناس أن يقتله، حتى تارك الصلاة. تارك الصلاة إما أن يكون جحدا بوجوبها، هذا كافر، وإما أن يكون تهاونا وكسلا. ليس شيء من فروض الدين تركه تهاون وكسل كفر إلا الصلاة عند جمع من أهل العلم. ومع ذلك كل من قالوا بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر، قالوا ما يرتب عليه حكم الكفر إلا بعد أن يدعوه الإمام ويمتنع عن أدائه. واضح إخوان؟ يعني أحيانا بعض الحريم تتصل أو بعض الناس يسأل، تقول زوجي ما يصلي، هذه تقول مثلا أخوي ما يصلي، كذا إلى آخره. ترك الصلاة تهاونا وكسلا كفر، لكن لا يحكم بكفره لا عند الزوجة ولا عند الأخ ولا عند الجيران إلا بعد أن يدعى عند الإمام ويمتنع. واضح إخوان؟ حتى الحنابلة هم نصوا على أن ترك الصلاة تهاون وكسل كفر، قالوا لا يكفر إلا بعد أن يدعى ويمتنع، أن يكون عالما، عالما بأن هذا مكفر ويخرج به الجاهل، وأن يكون قاصدا لما يقول ويخرج منه المخطئ. لو أن إنسان قال لله عز وجل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كافر ولا مو كافر؟ إذا قالها خطأ، لأن في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم براحلته أظلها في فلات عليها طعامه وشرابه. فلما كان من أمر هذا توسد ينتظر الموت، وإذا بها عند رأسه، فمن شدة الفرح أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل يؤاخذه الله؟ لم يؤاخذه الله. إذن شرط من الشروط أن يكون قاصدا، أما المخطئ فلا ينطبق عليه، وأن يكون عالما، وأما الجاهل فلا يؤاخذ، لأن الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. طيب قبل ما يتبين له الهدى، هل الحكم مترتب عليه؟ غير مترتب، إنما تثبت التكاليف الشرعية بوصول خطاب الشرع إلى المكلف. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا من الشروط الاختيار ويقابله الإكراه. لو أن إنسان نطق كلمة الكفر وهو مكره، الله عز وجل يقول ماذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا نطق كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ونطقها مكرها، حينئذ لا يكفر، قد لا تقام عليه الحجة ويكون عنده تأويل سائغ أو غير سائغ. طيب، من هذا إذا أردنا نعد الشروط الآن، ذكرنا الشروط. أولا أن يكون عالم وبضده، طبعا العلم شرط والجهل مانع، واضح؟ إذا قيل الشروط، وجود الشروط وانتفاء الموانع، العلم شرط والجهل مانع، القصد شرط والخطأ مانع، الاختيار شرط والإكراه مانع، قيام الحجة شرط والتأويل السائغ مانع. إذن عرفنا الشروط وعرفنا الموانع، مع هذا دلالة النصوص على أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، انطباق هذا الحكم على الشخص المعين انطباق التام، أن التكفير ليس إلى عامة الناس وإنما هو شأن العلماء الراسخين في العلم والقضاة وولي الأمر. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ نسأل الله ينفعنا به. إذن أيضا نستخلص مما مضى قواعد أهل السنة والجماعة في باب التكفير، لا نكفر المسلم بالذنب أو بكل ذنب ما لم يستحله، كما لا نكفره بالبدعة، وأن الكفر كفران اعتقادي وعملي، وكذا النفاق والظلم والفسق والشرك، وأن منهج أهل السنة والجماعة تكفير أوصاف وله تفصيله، وتكفير أعيان وله تفصيله، فيكفرون بالوصف ولا يكفرون بالعين إلا بالشروط التي ذكرناها. واضح؟ يقال من أنكر معلومة من الدين بالضرورة فهو كافر. واضح؟ يقال موالاة الكفار المطلقة كفر وهلوم جرا. يقال الوصف هذا كفر، لكن لو أن فلان من الناس والى الكفار المعين لا يقال بكفره إلا إذا كانت موالاة عامة مطلقة جمعت بين المحبة والنصرة وانطبقت شروط التكفير التي ذكرناها. واضح؟ فعندنا تكفير بالأوصاف وعندنا تكفير بالأعيان، وهو يسمى تكفير المطلق ويسمى تكفير المعين. قاعدة الرابعة، مسائل التكفير من مسائل الأسماء والإيمان. الخامسة، تكفير تارك الصلاة لا يكفر حتى يدعى ويستتاب. السادسة، من ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك بل لا يزول إلا بيقين مثله بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. القاعدة السابعة، قال شيخ الإسلام نصوص الوعيد في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، ولا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، مسائل العقائد ومسائل الفروع. واضح؟ هذه القاعدة السابعة، إن هذا الكلام كله يشمل مسائل العقائد ويشمل مسائل الفروع. ثامنا، أهل السنة هم أهل العدل حتى مع من كفرهم واستباح دماءهم. هناك أسباب أيها الإخوة دعت إلى استباحة الدم الحرام وتكفير أهل الإسلام، أسباب دعت إلى هذا المعنى. ما هي الأسباب؟ من أول الأسباب أنه الله عز وجل لما يصيب الناس يصيبهم بذنوبهم ومعاصيهم وآثامهم، ولما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وأسيل دمه الشريف صلى الله عليه وسلم ودخلت حلق المغفر في وجنتيه الشريفتين وقتل 70 من أصحابه منهم عمه حمزة، أنزل الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لما تنتشر الذنوب والمعاصي والآثام الناس يكونون فيها على ثلاث فرق، يذنب الرجل أو الطائفة ويكون فعله هذا جهل وظلم، أليس كذلك؟ يسكت آخرون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون هذا ماذا؟ ظلم آخر وجهل آخر. ينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، يتعدون وتجاوزون في الإنكار ويصلون إلى حد التكفير واستباحة الدم، وهذا أيضا ظلم وجهل. قال شيخ الإسلام: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. واضح؟ أيضا سبب من الأسباب عدم الرد إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله عز وجل في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الناس إذا وقعت بهم الواقعة كل علمها، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طيب بعد الإذاعة ما هو الحل من أجل الخروج من هذا الإشكال؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هل كل واحد من الناس يمكن أن يكون عالم في كل نازلة من النوازل يعطي فيها رأي؟ شاب اليوم صلى أو له شهر أو سنة صلى وكان أول فحر، ينقلب من التقييد إلى التكفير، تحتاج رسوخ في العلم. وليس كل أحد إذا نزلت النازلة يعرف ماهيتها، كيف وقعت، ما هو الإشكال. ثم لو عرف ماهيتها يحتاج إلى علم راسخ لكي يعرف الحكم فيها. ولذلك قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللي ما يرد إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر وإلى أهل الاستنباط يكون ماذا؟ لم يدخل في الرحمة، ويميل به الشيطان ميلا ويتبع الشيطان إلا قليلا. محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس له أن يتعدى ما بين الله عز وجل له. أتباع محمد ليس له أن يتعدوا ما بين الله عز وجل لمحمد وما بينه محمد صلى الله عليه وسلم لهم. ماذا يقول الله عز وجل في حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقال تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وكثير من هؤلاء الناس كالخوارج وغيرهم ما اتبعوا هدي محمد، مثل الذين يكفرون ما اتبعوا هدي محمد، وإنما اتبعوا أهواء أنفسهم. فيجب أن يكون حبك لله، ويجب أن يكون بغضك لله تبارك وتعالى، ويجب أن يكون حبك فيما أمر الله عز وجل بحبه، ويجب أن يكون بغضك فيما أمر الله عز وجل ببغضه، ولا تتبع هواك. وقد قال الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فمن أحب وأبغض قبل أن يأمره الله ورسوله، ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله. ولهذا قال تعالى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. من أسباب أيضا الفتن التجاوز والطغيان عن الحد الشرعي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دين، لكن من الذي يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المقصود به الخروج على الحكام؟ المعتزلة. المعتزلة لهم خمسة أصول يقولون: ندعو للتوحيد، ونقول بالعدل، ونقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونقول بمنزلة بين منزلتين، ونقول بإنفاذ الوعد والوعيد. قلنا الثلاث الأولى والنعم، التوحيد حق وصدق، وهذا الذي ندين الله عز وجل به التوحيد على ما أمر الله وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا، أنتم تدعون التوحيد، ما هو التوحيد الذي تدعون إليه؟ قالوا إن الله عز وجل ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم، ونفوا عنه الأسماء والصفات. قلنا: رد عليكم، لا قبول، نبرأ إلى الله، ليس هذا هو التوحيد. طيب العدل قامت به السماوات والأرض، وش تقصدون بالعدل؟ قالوا: نقصد بالعدل إن فاعل كبيرة يخلد في النار، وهو إنفاذ الوعد والوعيد. قلنا: نبرأ إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث الصحيح أنه بعد أن يتجاوز أهل الإيمان الصراط يتلفتون ويقولون: يا رب، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، ويأمرهم الله عز وجل أن يدخلوا النار ويحرم صورهم على النار، فيخرجون من عرفوا، ويقال لهم: أخرجوا من كان في قلبه مقدار دينار من إيمان. هذا في البخاري. فيخرجون من عرفوا، يقال لهم: أخرجوا من وجدتم في قلبه مقدار نصف دينار من إيمان. فيخرجون من عرفوا، فيقال: أخرجوا من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فيخرجون من عرفوا. ثم يشفع الأنبياء والصالحون، والشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم للنزول في فصل القضاء، وشفاعته في أهل الكبائر من أمته. هذا معتقدنا أهل السنة والجماعة. ثم يقول الله عز وجل: بقيت شفاعتي بعد أن يشفع الأنبياء والصالحون، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا احترقوا وتفحموا، ويلقون بنهر بأفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيف، ويخرجون بيض كاللؤلؤ معلقة في رقابهم الخواتيم. يقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله من النار، أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. يبقى عندنا أيها الإخوة، ومن خلال ما ذكرنا، أنه ليس كل ما قال أنا أدعو للتوحيد أو قال الجهاد في سبيل الله ونصرة الأمة وحفظ الحدود، تعال يا أخي أنا أعرض جهادك على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلت الجهاد تفجير في بلاد المسلمين واستحلال دماءهم، أنت ضال مضل وإمام ضلالة، وعليك من الله ما تستحق في هذه الدماء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها. فإذا كل دعوة تحتاج إلى دليل. ذكر المعتزلة أنهم يدعون لأصول خمسة، لكن مو بالتوحيد الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ولا التوحيد الذي فهمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن محمد. عمران بن حطان من الخوارج ماذا يقول في ابن ملجم قاتل علي رضي الله عنه؟ يقول: في من قتل علي أمير المؤمنين، زوج فاطمة، ابن الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، رابع أهل الإسلام، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية في يوم خيبر غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. علي رضي الله عنه الذي يزوره النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فلا يجده، يسأل عنه فاطمة فقالت: خرج مغاضبا. وكان من سمته رضي الله عنه أنه إذا أغضبته فاطمة يخرج ما يجادل. فلما خرج ولما ذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجل يدور على علي يبحث عنه. فجاءه الرجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن علي في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد إلى علي، وجده نائم وقد انحسر الرداء عن جنبه، صار جنبه على التراب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفض التراب عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يسليه رضي الله عنه، يرده البيت. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إليه وإلى فاطمة وهم في اللحاف، ولما طلبت منه فاطمة رضي الله عنها أن يعطيها خادم، ف فلم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، وإنما جاءهم في الليل هم في الفراش. علي رضي الله عنه وضع رجله في جنبها وضغط، يعني لا تقولي للرسول شيء، ينبه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير لكم من خادم؟ وأمرها أن تقول قبل أن تنام: سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 34. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إنما نحن من خلق الله، يبعثنا متى شاء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. علي رضي الله عنه الذي في الإسلام بهذه المنزلة وبهذا الحب في قلوب المؤمنين، ويحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ورضي الله عنه ورضيه عن الله، يقول عمران بن حطان في قاتل علي: يا ضربة، يقول في بن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى الخليقة عند الله ميزانا. هل يمكن أن يكون قاتل علي أوفى الخليقة عند الله ميزان؟ إذن يا إخوان، الدين ليس بالتمني ولا بالتحل، الدين نصوص وحدود وضوابط وشعائر واتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. والوصية أيها الإخوة هي وصية الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة الدين وجماعة الأبدان. جماعة الدين قائمة: علماءنا كبارهم ودعاتنا وساجد جامعاتنا خطباءنا وإمتنا وقضاتنا، كل أمتنا قائمة جماعة الدين، وهي يد واحدة مع جماعة البدن مع ولي أمرنا. هذا هو الحق وهذا هو الصدق، لا تخرج عن جماعة أهل الإسلام وعن الحق وعن الصدق، لا لشبهة ولا لهوى ولا لغلو في الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدي ضالنا ويرده إليه ردا جميعا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ووفق ولاتنا إلى ما تحبه وترضاه، ووفق علمائنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والتقى والصلاح والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا حياتنا برضاك وبشهادة أن لا إله إلا الله. اللهم لا تلحق ذممنا دما لمسلم، ولا عرضا له، ولا مالا له، ولا اعتقادا له، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. ارزقنا تقاك والإخلاص لك والمتابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحبكم في تلاوة الآيات القارئ فارس عباد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8321110، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.